إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما زلنا في شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للإمام في مصطلح أهل الأصل للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، لكن نبدأ بكلام طيب للإمام الحافظ الذهبي كما وعدتكم كل مرة. يقول الإمام الحافظ الذهبي رحمة الله عليه: قال: وذكر البخاري هنا فصلا حسنا عن رجالهم، وابراهيم بن سعد وصالح بن كيسان فقد أكثر عن ابن إسحاق، يعني روي روايات كثيرة عن ابن إسحاق. قال للبخاري: ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها. وهذا الذي كنا ننادي به من التسعينات، مسألة الموازنة، وأن علم الحديث مبني على الجرح والتعديل في الرواة وليس الجرح فقط، لأن بعض هؤلاء كان يقول من يتكلم يقول بالموازنة فهو مبتدع، هو لا يعرف لا كلام أهل العلم ولا له علاقة بأهل العلم ولا بأهله. فيقول: فلربما تكلم، ده الإمام الخالد، ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق، يعني لو صح أن الإمام مالك تناول أو تكلم أو قلح أو جرح في ابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق بن يسار هو صاحب السير، فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها، يعني ممكن يتكلم يقول أنه أخطأ في رواية أو أخطأ في مسألة أو أول في بعض الصفات، لكن جملة هو من أهل السنة وهو من الحفاظ الكبار. يقول طبعا، وده مش هنتطرق عليه، لكن هو الإمام مالك تكلم في محمد بن إسحاق عندما أتى رجل أو من طالب العلم لمحمد بن إسحاق فسأله فقال مالك، فقال: أعرض مالك علم مالك عليه، فأنا بيطار العلم، يعني أنا إيه الأستاذ الكبير بتاع هذا العلم. وصل هذا الكلام إلى الإمام مالك فقال: انظروا دجال من الدجال. حتى الإمام الشافعي يقول: وجمعها مالك دجال، جمعها ولم يكن أحد يجمعها قبله، دجال من الدجاجلة، يعني كذاب أفاكه. لأنه المسيح الدجال هو أكبر كذبة، أكبر أفاك في الدنيا. يقول: ولا يتهم في الأمور كلها. فده سبب الكلام أن محمد بن إسحاق تكلم، الإمام مالك رحمة الله عليه تكلم في من؟ محمد بن إسحاق اللي هو صاحب السير، محمد بن إسحاق بن يسار. يقول: وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما ممن يحتج بهما، ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة وفي من كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير. الإمام الحافظ الذهبي يتكلم يوضح هذه المسألة فيقول: الإمام الحافظ يقول: قلت: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، يعني نحن لا ندعي عصمة أئمة الجرح والتعديل في الخطأ النادر، ولا من الكلام بنفس حال بشيء من الغلظة، يعني فيما بينهم وبينه شحناء وإحنا، يعني ممكن اللي هو الخلاف، حصل خلاف بينه وبينه فتحاور أو تشد في الكلام. يقول: لقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة فيه، ولا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف، وخاصة إذا كان هذا الراوي قد وثقه العلماء. يقول: وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه، يعني مالك، الإمام مالك نال من محمد بن إسحاق، وكذلك محمد بن إسحاق نال من إمام مالك، لكن أثر كلام مالك في محمد بعض اللين، يعني ضعفه بعض الشيء، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة، لأن الإمام مالك هو إمام، ومحمد بن إسحاق هو إمام لكن في السير، وارتفع مالك وصار كالنجم، والآخر فله ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير. وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكرا، هذا الذي عندي في حاله والله أعلم. خلاص كده؟ يعني الإمام رحمه الله عليه، الإمام الذهبي يأتي بكلام الإمام البخاري، يقول ربما يتكلم، أولا يقول الإمام البخاري لو صح كلام مالك في هذا الرجل في محمد بن إسحاق، لو صح يعني، فلربما يتكلم فيه في أمر واحد، لكن يعدله في أمور أخرى. فالإمام الحافظ الذهبي يقول: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة، فلا عصمة لأحد. وده يعني يتكلم الإمام مالك وغيره بقى، الإمام أحمد وقس على هذا. أصل أي واحدة. وفي موضع آخر يقول الإمام الحافظ الذهبي أيضا: عن عبد الخالق بن منصور قال: سمعت ابن الرومي وهو عبد الله بن الرومي يقول: ما رأيت أحدا قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى، هو الإمام إذا ذكر يحيى فهو يحيى أجمعين، وهو قرين الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد من أئمة الرواية ومن أئمة الجرح والتعديل. يقول: ما رأيت أحدا قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى، وغيره كان يتحامل بالقول. دي سطرين. يأتي يتكلم بقى يوضح أو يشرح الإمام الحافظ الذهبي، يقول: قلت هذا القول من عبد الله بن الرومي غير مقبول، وإنما قاله باجتهاده، ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل. هنا لسنا ندعي، هنا ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به، يعني إذا اتفقوا في تعديل راوي أو جرح راوي فتمسك به، واعضض عليه بناجزيك، ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به، يعني من يشذ عن قول الجماعة الأئمة، يعني مثلا البخاري مثلا وأحمد وأبو زرع الرازي وأبو حاتم، كل أئمة الجرح والتعديل ضعفوا راويا أو وثقوا راوي، وهناك إمام ضعفه أو خالفهم، فلا عبرة بقوله. يقول: فخلي عنك العناء واعطي القوس باليا، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ولئن خطب خاطب من أهل البدع من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنعوذ بالله من الخذلان. يقول الإمام يعني إن هذا الكلام الذي قاله فيما ادعى عن يحيى بن عين إن كل العلماء أو كل الأئمة يتحملون على إلا يحيى بن عين، قال هذا غير مقبول، ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل. فتخيل الكلام ده يقال في أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وكذلك يحيى بن عين والبخاري، فمن بالك بالمعاصرين؟ من قال أنهم أئمة أصلا فضلا عن أنهم يعني من العلماء الكبار؟ فلا تدعي العصمة في هذا. خلاص كده؟ طيب. يقول: ومن نادر ما شذ به ابن معين رحمه الله كلامه في أحمد بن صالح حافظ مصر، يقول: فإنه تكلم فيه باجتهاده وشاهد منه ما يلينه. يعني الإمام يحيى بن معين تكلم في أحمد وهو حافظ كبير، والإمام أحمد يعني له الإمام أحمد بن صالح حافظ مصر يعني جلس وتحاور وتناقش في مرة أخرى، سآتي أنه تحاور وتناقش مع الإمام أحمد بن حنبل، سآتي في المرة القادمة أو التي بعدها إن شاء الله نقرأ ما الذي دار بين الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري. يقول: وشاهد منه ما يلينه يضعفه، يلينه يعني يكون ضعفه بسيط جدا. يعني مثال مثلا: لو أن الراوي له 1000 حديث فأخطأ في 5 أحاديث أو 10 أحاديث فلا عبرة به، فيقولون عنه أنه لين الحديث، يعني خطأ بسيط جدا، الخطأ بسيط نادر، أنه 5 أحاديث في 1000 لا عبرة به، لكن اسمه أخطأ، لكنه أخطأ، فينبهون على أنه أخطأ في 5 أحاديث ويذكرون الأحاديث. يقول بقى: وشاهد منه ما يلينه باعتبار عدالته لا باعتبار إتقانه، لأن الراوي ينقسم إلى عدالة وضبط. فالعدالة هو الدين، اللي هو اللي هو الاعتقاد، مش الدين هو ما بيصليش أو بيصلي، لا، الاعتقاد يعني منهجه، هل هو من أهل السنة والجماعة أم لا، يعني هل هو المتشيع أو المرجئ أو من الخوارج أو المبتدعة، خلاص كده. يقول: وشاهد منه ما يلينه باعتبار عدالته لا باعتبار إتقانه، يعني هو تكلم فيه من ناحية ماذا؟ الاعتقاد، لكن من ناحية الإتقان والحفظ فلا، خلاص كده. يقول: فإنه متقن ثبت، ولكن عليه ما أخذ في تيه وباو، يعني كان في نوع من الكبر، يعني هو كان يعيبون عليه أنه في نوع من الكبر، يعني تكابر على الناس، أو كان يتعاطاه، والله لا يحب كل مختال فخور، ولعله اطلع منه على حال في أيام شبيبته ابن صالح، يعني يمكن رأى عبد الله بن أحمد بن صالح في شبيب، يعني وهو شباب فكان متهور، يعني أي شباب يبقى متهور. يقول: والله لا يحب كل مختال فخور، ولعله اطلع منه على حال في أيام شيبة ابن صالح فتاب منه، يعني بعد أن فعل هذا تاب، أو من بعضه، ثم شاخ ولزم الخير فلقيه البخاري والكبار واحتج به. وأما كلام النسائي فيه فكلام موتور، لأنه آذى النسائي، يعني الإمام النسائي تكلم فيه، لكن لماذا؟ لأنه طرده أو آذى النسائي، فلذلك تكلم وطرده من مجلسه، فقال فيه ليس بثقة، خلاص كده؟ يعني لا يوجد شيء اسمه العصمة، لا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان وأيا كان صفته أو مرتبته، فلا ادعاء لعصمة في أحد نهائي مطلقا. طيب، انتهينا في الدرس الماضي في المراد بالعدل ولا أم؟ وصلنا للصحيح المراد بالعدل. هو وهذا أول تقسيم المحبوب، مش كده؟ أليس كذلك؟ من أين؟ المراد بالعدل. أين؟ طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الإمام الحافظ ابن حجر: والمراد بالعدل، شنو توقفنا في الدرس الماضي؟ يقول: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. أولا نعرف بالعدالة. العدالة عند علماء الحديث وعلماء جرح التعديل هي الأمر التي تجعل صاحبها في أغلب أحواله طاعة. فإذا كان هذا الرجل في أغلب أحواله طاعة فهو عدل. ده تعريف العدالة. هو يقول هي من ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. يعني شيء يجعله يكون ملازما للتقوى والمروءة والطاعة إلى المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. فتعريف كما قلنا العدالة هي الأمر التي تجعل صاحبها في أغلب أحواله على الطاعة. ده التعريف. لكن العدالة لها شروط، وأيضا كيف تثبت العدالة وكيف تسقط العدالة. لذلك الإمام الحافظ العراقي رحمه الله يقول في ألفيته: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة، إن يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بالغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح استغناء ذي الشهرة عنه تزكية كمالك النجم السنن، ولابن عبد البر كل من وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، وصحح استغناء ذي الشهرة عنه تزكية كمالك النجم السنن، ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم فإنه ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم فلم يوهني فهو ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خلف، ومن يوافى غالبا ذا الضبط فنادرا أو نادرا فمخصي إلى آخر الكلام. فالعدالة شروط العدالة أن يكون مسلما يخرج منه الكافر، يعني الكافر ليس عدلا، طيب مسلم، وأن يكون عاقل مع أن يكون بالغا. لماذا؟ لأنه قد يبلغ السن، يبلغ 16 أو 20 سنة ولكن ليس عاقلا، يعني به نوع من خفة العقل. أنا لا أدري لا ما تقولون عنها، يعني اللي هو يعني يكون مجنونا أو مهووسا، دام مع أنه كبير في السن لكنه لا يميز، ده موجود يعني. طيب يكون عاقل مسلم وعاقل وبالغ وخالي من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. وأسباب الفسق قالوا الفسق هو الجهر بالمعصية، الجهر بالإيه؟ بالمعصية، مثلا كالإفطار في نهار رمضان مثلا معصية، هو يجهر يشرب السجائر أو يأكل في الشارع مثلا، أو إن هو مثلا يكون كما قال الإمام مالك لا يفعل عندنا إلا الفساق، على الناس اللي بتضرب بالناي، على الناي اللي هم اللي بيسموه مطربين، مش المغني، المطرب اللي هو بيبقى وراء المغني ده اللي بيصفر واللي بيزمر واللي بيطبل الحاجات دي. فدي كان الإمام مالك يقول لا يفعل عندنا إلا الفساق. خلاص كده؟ طيب يبقى شروط العدالة أن يكون مسلما عاقلا بالغا خالي من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. قالوا خوارم المروءة هي منها مثلا الأكل في الأسواق أو المشي في الأسواق، والأكل في الطرقات، والتبول في الطريق، في قلاعة الطريق. خلاص كده؟ يبقى العدالة الراوي ينقسم إلى أمرين: تحمل وعدالة. فأنتم الآن تتحملون، فهل العدالة دي، شروط العدالة الخمسة دي لابد أن تتوفر في التحمل ولا في الأداء؟ في الأداء، لكن في التحمل لا، قد تكون ليس مسلما. كما أن جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بالطول، فلما أسلم أداها. فلذلك الأئمة قالوا التأدية لابد أن يشترط فيها خمسة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والنيه وعدم الفسق وعدم خوارج المروءه. لكن عند التحمل لا يشترط، فممكن يكون صغيرا وممكن يكون كافرا. المهم هذه الشروط إن عندما هي عند الأداء وليست عند التحمل. يعني الآن أنتم تتحملون، فإذا ذهبتم وأصبح لكم درسا أو مكانا أو دعوة فأنتم تؤدون. فشروط العدالة لابد عند التأدية، لكن عند التحمل لا. فهمنا ولا؟ طيب، يبقى الراوي ينقسم إلى تحمل وأداء. فهذه الشروط اشترطوها العلماء في ماذا؟ عند الأداء وليس عند التحمل. طيب كيف تسقط العدالة؟ تسقط العدالة بخمسة شروط: بالكذب أو الاتهام بالكذب والجهالة والبدعة والفسق، وسيأتي إن شاء الله نوضحهم، يعني سيأتي مكانهم. خلاص كده؟ يبقى تسقط العدالة بماذا؟ بالكذب. وطبعا سيكون هناك فرق بين الكذب في حديث الناس والكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ لكن جملة إذا الإمام أحمد والصيرفي والحميدي قال إن الراوي إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة سقطت عدالته. لكن الأئمة يقولون أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فيستدلون بأنه إذا كان الكفر ربنا يغفره فما بالكم بالكذب، الكذب أدنى من الكفر. لكن الإمام أحمد والحميدي والصرفي يقولون أن الراوي إذا كذب ثم تاب توبته بينه وبين ربه يقبلها، لكن في الحديث في الرواية لا. زي ما إن الرجل مثلا لو ظلم رجلا وأتي به يوم القيامة، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه. لكن في حقوق الإنسان، حقوق الغير، ربنا يعطيه الرجل يقول يعني أصفح أخاك افعل كذا ولك كذا ولك كذا، فلا لابد أن تصفح عنه وتسامحه أنت، مع أن الله تبارك وتعالى غفر له وعافاه. خلاص كده؟ لكن حقوق العباد عند العباد لابد من تأديتها. يعني مثلا فلان سرقني ومات، ربنا حاسبه فدخل الجنة، هيخش الجنة، لكن عليه ذنب لمن؟ حق لهذا الرب. فربنا يستسمح يقول يعني سامح أخاك ولك كذا ولك كذا ولك كذا وغفر له، لكن حقوق العباد لابد أن يستسمح فيه. فلذلك التوبة من الكذب ربنا يتوب على الرجل كما يتوب عليه في الشرك والكفر، لكن الكذب في حديثنا ولو مرة واحدة لا، عند الإمام أحمد. لكن لو كذب في حديث الناس ثم تاب تقبل رؤيته، لكن في حديث النبوة فلا، حتى ولو مرة واحدة، وسيأتي شرحه. خلاص كده؟ ايش استاذ؟ عدالة تسقط بكذب، جهالة، بدعة، والفسق. الكذب والاتهام بالكذب. هناك فرق بين الكذب والاتهام بالكذب. الكذب هو يصرح انه كان يكذب او كذبا. الخمسة التي تسقط العدالة: الكذب والاتهام بالكذب والبدعة والجهالة والفسق. خلاص كده؟ والكذب ينقسم إلى كذب في النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث الناس. خلاص كده؟ بس أوضحه يعني، لكن أنا أجملته يعني. طيب والجهالة والبدعة سنذكرهم. أما الاتهام بالكذب فالأئمة يشيرون على أن هذا الراوي يختلق حديثا، يعني لا يروي غيره، فيختلق الأحاديث. فالفرق بين الكذب هو يصرح أنه كان يكذب، لكن الاتهام بالكذب يبقى أئمة الحديث هم الذين يتهمون الراوي، أن هو يأتي بحديث يخالف المنقول. خلاص كده؟ طيب يبقى تسقط العدالة بالخمسة. طيب كيف تثبت العدالة؟ تثبت العدالة بتنصيص إمامين والراجح إمام. يعني إذا قال إمام من أئمة الحديث عالما بأسباب الجرح والتعديل فقال هذا الراوي عدل أو ثقة، خلاص. لأن بعض العلماء اشترط أن يكون أن يعدله إمامين وقصوها على الشهادة، لكن هناك فرق بين الشهادة وبين الرواية. فالرواية يقبلون رواية العبيد ورواية المرأة ورواية الرجل فقط، لكن في الشهادة لا لا لا يقبلون شهادة العبيد، لابد أن يكون حرا وأن يكون رجلان أو رجل وامرأتان. لكن في الرواية والتزكية تقبل من راوي الإمام أو راوي، لكن في الشهادة لا تقبل، لابد أن يكون عبدين. فتفترق الشهادة من الرواية في عشرة أشياء. اللهم صل على النبي. يبقى بتنصيص إمام، هذا الراجح عند جمهور المحدثين أن ينص عليه إمام عالما بأسباب الجرح والتعديل، فأقول هذا الراوي عدل أو هذا الفلان عدل أو ثقة، خلاص كده. وبعضهم قال إمامين، وده كما قلنا ليس. طيب وهناك تثبت العدالة بالاشتهار والاتفاق، كمالك والإمام أحمد يعني شهرتهم تغني عن أن هو تبحث على من وثقه، يعني لا ينبغي أن تقول مثلا أقول لك الإمام بخاري، تقول من وثق البخاري. عشان كده الإمام الحافظ العراقي يقول وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. يعني صححوا استغناء ذي الشهرة، يعني بمجرد أنه مشهور معروف هو إمام وزاهد وإمام في العلم والآخر يكفي، هي تغني عن البحث عنه توثيقا أو خلاص. يبقى تثبت العدالة بأمرين، إما بتنصيص إمام على الراجح أو إمامين، أو بالاستفاضة والشهرة أنه عدل وأنه إمام وفقيه وعلم. طيب ثم بعد ذلك يقول والضبط ضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو تحمل الرواية منذ سماعها ويحتفظ بها في صدره ويؤديها كما سمعها، فإذا أداها كما سمعها كان حافظه. طب إذا لم يكن لم يؤديها، طلعوا برضه ما وحلوا لا طلعوا برضه لأن هو كل شيء هيجي يقعد يتمسح فيها. هو ما بيعرفش على فكرة، هو متربي هنا على فكرة يعني. تمام عادي حساسية بشعرها. ما هو ال تسجل ولا نعم. فالضبط ضبط صدر وضبط كتاب. يقول ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى يشاء متى شاء، ومعناه أنه تحمل الرواية، يعني أنتم تتحملون الرواية الآن. أنتم تتحملون الرواية الآن، ثم بعد يوم يومين ثلاثة أربعة شهر تطلب منكم ماذا سمعتم من الشيخ أو الرواية التي تحملتموها، فإذا أديتها كما سمعتها فأنت حاضر، يبقى أنت عندك حفظ صدر. أما إذا لم تؤديها كما سمعتها يبقى أنت إيه حسب أخطائك فيه. يعني أنت مثلا تحملت من الشيخ 10 أحاديث فأخطأت في حديث أو في جزء منه، فالجزء ده أو الحديث ده يبقى ليك نسبة خطأ وصواب. يقول بقى وضبط الكتاب. طيب هو ما عندوش ضبط صدر، ضبط الكتاب هو صيانة الكتاب، يعني أنت كتكتب زي التسجيل كذلك، أنت تكتب لكن اشترط العلماء أن تكون حافظا لهذا الكتاب من الدس والتحريف. يعني إيه بقى؟ يعني يقول وضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقلل بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. لماذا؟ كان يعني في أزمان الصحابة والتابعين وأتباع تمام الأئمة كانوا يكتبون بالحبر، حتى الحبر ده كان موجود يعني من حوالي 20 سنة، هو الألم باركر وحط الحبر تملاه بالحبر ما بقاش الجاف والحاجات دي، فكان بيتحط كده ويكتب، فبيكتب مثلا يكتب مثلا صف مثلا مثلا ما وجدنا أخلاق مثل هذا. إحنا نجيب قلم ومثال إيه. طيب هو مثلا ممكن ورقة. مثلا يكتب مثلا هكتب ما هكذا مثلا، ده الكتاب أنا كاتب إيه، حضر محمد درس ومعه اثنان من الإخوة من بلاد كذا وطفلان ورجل عجوز، فكان بيبقى الحبر ده طريق، فمن الممكن أن يكشف أو يزود حرفا حضروا أو حضرة ومعه ثلاثة مثلا اثنان أو ثلاثة من الإخوة وطفلان، يعني ممكن يزود ما بين السطور دي يزود يزيد فيه عليكم الله. فاشترط العلماء انك عندما تكون حافظا لهذا الكتاب لابد ان تحفظه من الدس ومن ايه ومن التحريف. لماذا؟ لان كانوا يستعيرون الكتب، فكان اذا رجل استعار فازاد حرفا فممكن يكون حضروا ومحمد زود ثلاث حروف، يبقى حضروا دول مجموعة ومحمد كمان معه، وبعدين يكتب من دون حضري أنا وأنت ومحمد لكن هي في الأصل كان حضر محمد الدرس ومعه أخان، فحضروا ومحمد الدرس ومعه اثنان إلى آخر. فإذا لم يكن حافظا لأحاديثه مثلا ده بيبقى دي حديث، بعدين دي في حديث ثاني، بعدين حديث ثالث، حديث رابع، حديث خامس، حديث. فالأئمة كانوا يختبرون الراوي ويقولون يعرفون أن محمد هذا يحفظ أو في كتابه 100 حديث، فكل وقت يعني كل أسبوع كل 10 أيام كل 15 يوما يذهبون إليه أخر لنا كتبك وينظرون يعني هذا حديثك، هم يعرفون أنه له 100 حديث فقط، فيعدون الحديث يجدوا فيه زيادة حديث أو حديثين، فيسألون هذه حديث، فإن أقر فعرفوا أنه لا يصون الكتاب من الدس ومن التحريف. الدس والتحريف اللي هو إدخال الأحاديث أو شط إن هو يشطب أي حرف يغير اللفظ. فإذا لم يكن حافظا بهذا الكتاب يبقى ليس حافظا بإيه من الكتاب، عشان كده يقولون أن يحفظه من الدس ومن التحريف. والأئمة كان لهم أشياء، كان زمان الحبر يكون هكذا ف فتجد عندما يكون الحبر لسه جديد بيبقى ايه بيبقى الورق طري، وكلما نشف بيعرفوا ان الورق ده او الخط ده مكتوب بقاله شهر 2-3 سنة يومين وعارفين. فكان بعض هؤلاء عندما يعرفون فكانوا يعني يستطيعون انهم يسخنوا او يحطوا عليه حاجه بحيث ان هو ينشف بسرعه. فكان الائمه يعرفون هذا وكانوا يسالون بس، طيب كتبت هذا الحديث مع من؟ اعرضت هذا الكتاب مع لمن؟ عشان يعرفوا من الذي يسخن الاحاديث على العلماء. كما قال الامام البخاري رحمه الله عندما سال يزيد قتيبة بن سعيد مع من كتبت هذا الحديث؟ قال مع خالد المدني. فقال الإمام البخاري وكان خالد المدني يدخل الأحاديث على الشيوخ. يعني مع من كتبت هذا الكلام؟ قال مع فلان. فعلم العلة الإمام البخاري أن هذا خالد المدني هذا كان يدخل الأحاديث على الشيوخ. فإذا لم تكن حافظا لكتابك من الدرس ومن التحريف دلوقتي ممكن بتعمل كده برضه، يعني ممكن يقطع ورقة خالص كاملة ما يحط لك ولا زيها بتتكتب. تمام؟ وبيشترط طبعا العلماء عند الكتابة بيشترط أن تكون عالما بخط الشيخ أو بمن يرسل لك أو يكتب لك. وسيأتي يعني. خلاص يقول والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه، والمتصل هو الإسناد الذي لا يكون به سقط، والسقط أنواع. السقط في الإسناد أنواع: الإرسال والإعضال والمنقطع والمرسل الخفي والتدليس. ده سقط في أنواع السقط. فعندما تأتي تقول السقط يكون السقط الحديث المرسل ده سقط، لكن أين السقط يكون في آخر الإسناد، يعني ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه سقط، لكن في آخر الإسناد. طيب في الأول يسموه تعليق. إذا الإمام البخاري قال مثلا قال زهري فده سقطه، لأنه هو لم يسمع من زهري ولا ممن سمع من زهري. لكن عندما يقول الإمام البخاري أو مسلم قال الزهري أو قال مالك فهذا يسمونهم أئمة المعلق. خلاص كده؟ فده اسمه في سقط في الإسناد. طيب المنقطع يكون في منتصف الإسناد، سقط راوي، يبقى في راوي سقط بين مثلا بين مالك مثلا وسالم، لأن الإمام مالك لا يروي عن سالم إنما يروي عن الزهري، فإذا سخط الزهري يكون إيه يسمونه هذا سخط بيسموه منقطع. طيب المعضل أن يكون الساقط راويان متتاليان، فالإمام مالك مثلا يروي عن الزهري وزهري يروي عن سالم، فتأتي رواية مالك عن ابن عمر. خلاص كده؟ مالك ما رأى ولا سمع من ابن عمر ولا سمع ممن سمع من ابن عمر، فيكون هناك سخط بين الإمام مالك وبين ابن عمر الزهري وسالم. خلاص كده عن ابن عمر. خلاص كده يبقى إذا سقط راويان متتاليان يسمونه معضلا. طب لو سقط راوي واحد فقط يسمونه منقطع عن قطع. أيوة كده سمعوني كده ما تخافوش يعني. أنا أستنى سامع إيه معضل. أنا مش عارف يعني عايز أتأكد بس كده. خلاص كده يبقى السخط كما قلنا مرسل، وده روايه التابعه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في اخر الاسناد، وفي اول الاسناد اللي بيسموه معلق اللي هو طبعا التعليقات دي خاصه بصحيحين البخاري ومسلم. المعلقات دي تخص صحيحين فقط. خلاص كده. والانقطاع المنقطع يكون في منتصف الاسناد. طب المعظم هو اذا سقط من الإسناد راويان متتاليان، وراويان متتاليان ده لا يشترط فيه في أول الإسناد أو في نصه أو في أي مكان في الإسناد. فمثلا إذا الإمام البخاري قال زهري يسمونه معضل وهو معلق، يعني هو معلق. لكن لأن الإمام البخاري لا يروي عن زهري ولا يروي عن من روى عن زهري، فيروي عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن الزهري. خلاص كده يبقى في شرط بين البخاري وبين الزهري عبد الله بن مسلم القعنبي والإمام مالك اثنين هم. فلا هم عند العلماء اسم معلق، لكن نوع الشخص فيه هو رويان يعني. لكن لو في شخص واحد بس يسمى منقطعا. خلاص كده. واذا كان في اخر الاسناد يسمى مرسل. واذا كان راوي مدلسا يعني، والمدلس التدليس هو السماع من الشيخ في الجمله، سمع عده حديث، لكن هناك مجلس او مجلسين او ثلاثه لم يسمع منهم ما ألقاه الشيخ، فماذا يفعل؟ أخذه عن طريق محمد أو علي، فيسقط الواسطة بينه وبين شيخه. بس يشترط فيها أن يكون إيه؟ هو له سماع في الجملة من شيخه. ثم يأتي بصيغة ليس فيها التصريح بالسماع، الاحتمال بالسماع وعدم السماع، مثل مثلا قال الزهري، قال محمد عن الزهري، عن محمد، عن علي. فدي صيغة تحتمل أنه سمع، وصيغة تحتمل أنه ليس لم يسمع الحديث. خلاص كده. فده اللي بيسموه مدلس. فإذا كان يتعمل هذا بيسموه مدلس. وسنعلم أن هناك تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد وتدليس السكوت وتدليس القطع إلى آخره، أنواع التدليس. طيب يقول والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قابحة. يبقى بشروط الحديث احنا اتكلمنا عن العدالة والضبط، فده شرط واحد انه راوي، لكن الراوي ينقسم الى امرين، الف عدالة، والامر الثاني الضبط. خلاص كده. العدالة لا تنقسم، لكن الضبط ينقسم الى ضبط صدر وضبط كتاب. خلاص كده. يعني كمثل مثلا تقول ان اخونا محمد والد اسمه علي، علي والده اسمه علي، وانجب محمد، ومحمد انجب طفلان انس مثلا وعبد الرحمن. خلاص كده. يبقى محمد من علي، وعبد الرحمن وانس من محمد، ده داخل من ده داخل في ده. خلاص كده. عشان بس نوضح هنا. يقول والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية. وطبعا العلماء يقولوا ان المعلل العلة تكون هي امر خفي. خلاص كده. امر خفي الظاهر منه السلامة، الظاهر منه السلامة، تبقى عاملة زي مثلا هو لا العلة انت عايز التدليس، احنا بنتكلم في العلة. التدليس في الظاهر هو السلامة صح؟ في العلة بيبقى الاسناد ظاهره ثقات ومتصل، لكن هو فيه علة خفية. والتدليس كذلك، بس هنعرف التدليس هو إذا فعل وتعمل، هو بيخفي ما فعله. التدليس يخفي ما فعله، هو يوهمك أنه سمع المجلس لكن هو لم يسمعه لمرض أو لأسباب منعته من حضور المجلس. فيأتي من سمع المجلس الذي كان فيه شيخ فلان محمد، خلاص يأخذ الحديث عن محمد، وهو في الجملة له سمع من من شيخه. فإذا أسقط محمدا هو دان محمد، من هو لم يسمع من الشيخ مباشرة الحديث أو المجلس ذا. لكن ماذا يفعل عندما يسقطه؟ أنت لا تشك لأنه لا سماع من الشيخ، لكن الذي يعرف هذا أئمة الحديث يعرفونهم جيدا. خلاص. طيب أما العلة فهناك علة خفية وعلة ظاهرة. العلة الظاهرة اللي هو كل الناس يعرفها، إن في انقطاع أو في كذا أو في كذا، لكن العلة الخفية لا يدركها إلا الحفاظ المتقنين، زي مثلا المرسل الخفي. المرسل الخفي ده كأنه نوع ينقسم أو قسم التدليس، لكن هو ليس في الحقيقة تدليسا. لماذا؟ الفرق بين المدلس أو المدلس والإرسال الخفي أن المدلس له سماع في الجملة من الشيخ، خلاص كده؟ يعني أنت حضرت درس 2-3-4-100 لكن في درسين لم تستطع الحضور، منعك مانع، مرض زوجتك، مرض والدتك، فلم تستطع أن تحضر، فأخذت الدرس أو المجلسين دول من طريق أحد من أقرانك من الطلبة. ثم ماذا فعلت؟ تسقط الواسطة التي أنت أخذتها من الشيخ بينك وبين الشيخ، ثم يكون في لفظ التحمل اللي هو إيه؟ يحتمل منه السماع ويحتمل منه عدم إيه؟ السماع، كلفظ عن أو قال. لكن لو قلت صراحة سمعت أو حدثني تكون كاذبا، خلاص كده؟ أما المرسل الخفي هو ليس لك سماع أصلا من الشيخ ولا حديث واحد، لكنك عصرت هذا الشيخ. مثلا زي مين؟ احنا كلنا تقريبا يعني احنا عصرنا كلكم تقريبا تقريبا كده عصرت الشيخ الألباني طبعا، صح كده ولا لا؟ لكن ليس لأحد منا سماع من الشيخ، فإذا قلت عن الشيخ يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل خفي. ليه؟ لأن أنت عصرت الشيخ لكن ليس لك سماع أصلا ولا رواية واحدة، لكن لو لك رواية واحدة يبقى ده يخش في ايه؟ التدليس وليس في الإرسال الخفي. فهمنا؟ يبقى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أنك لك سماع في الجملة من الشيخ، لكن في مجلس أو مجلسين لم تستطع، منعك عذر أن تحضر، فأخذت هذا المجلس أو المجلسين بواسطة، فأنت أسقطت الواسطة التي بينك، عشان هم يبحثون عن علو الإسناد، فأسقطت الواسطة التي بينك وبين شيخك وأتيت بلفظ يحتمل الإيه؟ السماع على السماع. أما المرسل الخفي ليس لك جماع سماع أصلا لكنك عاصرت الشيخ، خلاص كده؟ يعني مثلا يعني زي ما احنا يعني قلنا الشيخ الألباني كلنا عصرناه لكن ليس منا أحد سمع منه، فإذا رأيت عنه وقلت عن الشيخ الألباني وقال الشيخ الألباني لو أنت ليك سماع يقول هل أنت حضرت هذا المجلس؟ لا، يبقى أنت مدلس، لأن أنت أوهمت من يستمع إليك أنك إيه؟ حضرت المجلس لكن أنت لم تحضر. أما المرسل الخفي هو المعاصرة وعدم أصلا، أنت ليس لك ثبوت ولا سماع ولا إدراك ولا رؤية حتى للشيء، فده بيسمون إيه؟ مرسل الخفي. فهذا الذي يعرفه أئمة الحفاظ الكبار كأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام بخاري وأبو داود، فالعلة الخفية كهكذا. أما العلة الظاهرة معروفة، فلان مدلس ولم يصرح بسماع في صخر. يقول بقى والشاذ لغة المنفرد، وطبعا عندما سيأتي الكلام على الشاذ هنعرف إن الشاذ ليس هو المنفرد بل له ثلاثة تعريفات، كما قال الإمام الحضر العراقي رحمة الله عليه: وذو الجذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط، ورد في رواية ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع إلى آخره. يبقى الحديث الشاذ له ثلاثة تعريفات: تعريف الحاكم وتعريف الإمام الشافعي وتعريف الإمام الخليلي رحمة الله عليه، وكل سنشرحه، سنقرأ ونشرحه عندما يأتي. يقول والشاذ لغة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي، يعني عندما سيأتي عندما يتكلم عليه الإمام الحافظ بن حجر سنشرحه بالتفصيل. تفسير الشيخ يعني تعريف، تعريفه يعني تفسير يعني تعريفه. يعني مثلا لما أقول لك هذا القلم، خلاص قلم، لكن أنا ما قلت لك ما نوع القلم، قلم جاف ولا حبر ولا رصاص. فلو قلت لك هذا القلم رصاص يبقى أنا فسرت لك إيه ماذا أردت. أعطيني القلم. أنا عندي ثلاثة أقلام. هو الشيخ ما طلب أني قلم، ما حدد لي هل هو هذا أم ذاك أم ذاك. فعندما أقول لك هذا القلم رصاص يبقى فسرت لك ما أردت. هو يقول وله تفسير آخر سيأتي سيوضحه يعني. ما سنشرحه يعني. يقول تنبيه قوله وخبر الأحادي كالجنس وباقي قيوده كالفصل. يقول وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. يعني إذا قال الإمام رواه عدل ضابط عن عدل ضابط يبقى الغير عدل لا يدخل في هذا التعريف. يقول وقوله هو هو بنقل عدل ضابط إلى آخر يسمى فصلا يتوسط بين المبتدئ والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، يعني ليس صفة. النعت يعني صفة. لما أجي أقول جاء محمد، عندما أقول محمد الطويل أو السمين أو القصير، فالسمين أو طويلا هي صفة لمن؟ لمحمد وليست خبر. لكن عندما أقول جاء محمد ده مبتدأ وده خبر. عندما أقول جاء محمد الطويل يبقى الطويل ده ليست خبر إنما هي صفة لمن؟ لمحمد. خلاص كده. يقول وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. طبعا التقسيم اللي احنا وضحناه هو الإمام الحافظ رحمه الله قال وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أقسام. قال الأول هو الصحيح لذاته. طيب وبعدين والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككسرة الطرق وهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. يبقى الإمام الحافظ بن حجر قسم الحديث إلى المقبول يعني إلى أربعة أقسام. صحيح لذاته وصحيح لغيره ثم حسن لذاته ثم حسن لغيره. وقلنا إن هذا التقسيم لم يسبقه الحافظ بن حجر أحد قط من أهل العلم. كل من أتى قبل الإمام الحافظ بن حجر ليس عندهم إلا الصحيح، يعني لا يسمى عندهم صحيح لذاته أو لغيره. وحتى الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله شيخه العراقي ومن أتى بعده ما قالوا بهذا أصلا، ليس عندهم إلا صحيح. أما الحديث الحسن قلنا ووضحنا أن أو من قال وقسم الحديث الحسن لذاتي ولغيري من؟ أحسن. عندما قال الإمام الحافظ العراقي والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد وقيل ما ضعف قريب محتمل وفي روايه ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل. يعني دي اشهر ثلاثه تعريفات للحديث الحسن. ثم بعد ذلك قال وبهذه التعريفات لم يتمخض إلينا تعريف الحديث الحسن. ثم قال وقال بان لي فيه بإمعان النظر. وقلنا سابقا بإمعان في رواية بإمعان بكسر النون بإمعان وفي رواية بإمعان بياء بعد النون. وقال بان لي فيه بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر. أو من قسم الحديث الحسن لذاته ولغيره هو أبو عمرو بن صالح. خلاص كده. كل من جاء بعده وثق على هذا التقسيم وشرح هذا التقسيم على التعقيبات التي ستأتي، لكن كلهم وافقوا هذا الكلام. لكن تقسيم الصحيح لذاته ولغيره لم يسبقه الحافظ بن حجر أحد من قبل ولا من أتى بعده إلى السيوطي والسخاوي. ليس عندهم إلا صحيح فقط، ما فيش حاجة اسمها صحيح لذاته صحيح لغيره. وبعض الأفاضل شرح الكلام ده للأسف يعني لم يوضح هذا الكلام، يعني مشايخ كبار لم يوضحه ولا يعقب ولا يضبطوا هذا الأمر. خلاص كده يقول بقى وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. يعني رتبة الصحيح دي بتتفاوت حسب حفظ وإتقان الراوي أو عدالة الراوي أيضا. لأن احنا قلنا أن الراوي ينقسم إلى أمرين عدالة وضبط. خلاص كده انتهى. فالعدالة يعني ما فيهاش انقسام، لكن الضبط ينقسم، بمعنى ان راوي له 100 حديث او 200 او 500 حديث او 1000 حديث، اخطأ في 50 غيره اخطأ في 100، اخر اخطأ في 300، اخر في 400، فلا يستوون. واحد اخطأ في حديث واحد لا يستوي بمن يخطئ ب 100 حديث او 100 حديث او 300 او 400 حديث. فلذلك تتفاوت في الضبط وكذلك تتفاوت في الايه في الخطأ. يقول بقى وتتفاوت بسبب تفاوت هذه الاوصاف المقتضيه للتصحيح في القوة، فانها لما كانت مفيده لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحه اقتضت ان يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الامور المقويه. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح ممن دونه. يقول فمن الرتبة العليا، ودل هنقول لذلك الإمام الحافظ العراقي يقول رحمة الله عليه وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ، وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه وقت حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد وجزم ابن حنبل بالزهر عن سالم أي عن أبيه البري وقيل زين العابدين عن أبي عن جده وابن شهاب عنه به أو فابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن ذي الشاني النقعي عن ابن قيس عن القمع عن ابن مسعود ولما عمما. هذه التي مدار التي الكلام الذي سيأتي هو هل يطلق أن هذا الإسناد أصح الأسانيد ولا من أصح الأسانيد؟ هذا هو الباب. فهو قال فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. يبقى لا ينبغي أن تقول هذا أصح إسناد في الدنيا، لكن يقال أو تقول من أصح الأسانيد. يقول كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وكمحمد بن سيرين عن عبيدة اللي هو السلماني عن عمرو عن عبيدة بن عمرو عن علي رضي الله عنه. خلاص كده. وكابراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمة، وإذا روى علقمة عن ابن مسعود فهو ابن قيس، وإذا روى علقمة عن عمر فهو ابن وقاص الليث، والاثنين في طبقة واحدة، لكن هذا لا يرمي عن ذاك وذاك لا يرمي عن هذا، والاثنين في طبقة واحدة ابن مسعود وعمر كبار الصحابة. وعلقمة وعلقمة هذا يرمي عن عمر رضي الله عنه رضاه الحديث المشهور، والآخر لا يرمي إلا عن ابن مسعود. عشان كده الإمام الحافظ العراقي لما قال عن ابن مسعود عن ابن قيس علقمة، أي علقمة ابن قيس، فإذا روى علقمة عن ابن مسعود فهو علقمة ابن قيس، وإذا روى علقمة عن عمر فهو ابن وقاص. خلاص كده. يقول وكابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ماشي. ودونها في الرتبة يعني أقل منها درجة، دي أعلى درجات، ثم بعد ذلك رواية بريدة مريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه من يعرف أبو موسى الأشعري ما اسمه الصحابي؟ ما لا تعرفون أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ لا تعرف. هو عبد الله بن قيس. خلاص كده عبد الله بن قيس. طيب سعد بن أبي وقاص ما اسمه؟ طب أبو سعيد الخدري. طيب سعد بن أبي أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أما سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك ابن وهيب. واو هه يه به. وفي رواية وهيب ألف عليها همزة ومضمومة وهيب وهيه وهيه به. فسعد بن أبي وقاص سعد بن وهيب أو ابن وهيب. سعد بن مالك ابن وهيب. أما أبو سعيد الخدري فسعد بن مالك ابن سنان. يعني يشتركان في الاسم واسم الأب وتقريبا والجد. يختلفون في الجد فقط. سعد بن مالك سعد ابن مالك ابن سنان يختلفون في الجد الأكبر. ماشي ده ابن سنان وده ابن وهيب. خلاص كده. طيب طبعا أبو موسى الأشعري خلاص عرفنا إن هو من عبد الله بن قيس. أحسن جزاكم الله خير. أنا عايزكم تبقوا يعني صحيح معايا. يقول وكحمال بن سلمة عن ثابت عن أنس ودونها في رتبة. يعني دي الدرجة العليا اللي هو المرتبة العليا في ذلك اللي هو زون عن سالم عن ابن عمر ومحمد بن سينا عن عبيد بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب وكابراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود. وبعد كده الرتبة التي بعدها كان وليد بريد ابن عبد الله بن أبي برد عن جده عن أبيه وكحمد بن سلم عن ثابت عن أنس. يقول ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه وأبو صالح عن أبي هريرة وكان علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. نقول فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. يعني رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر لا زي رواية بريد ابن عبد الله بن أبي برد عن جده عن أبي موسى لا طبعا أو كحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس لا طبعا. ده مين فيكم في الجامعة؟ يعني نظر بسال يعني زي الجامعة طبعا التأجيلات امتياز مع مكتبة الشرف وبعدين امتياز صح كده بعد كده جيد جدا أو جيد مرتفع إلى آخره. فده الدرجة العليا خالص امتياز أو الأول على الدفعة وبعد كده يأتي بعده إيه الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى وبعدين امتياز فقط وبعدين جيد جدا أو لغاية لما يجيب إيه مقبول. فمن أول مقبول إلى الأول على الدفعة كلهم مشتركون في ماذا؟ ها؟ في النجاح. لكن تختلف نسبة النجاح أم لا؟ فمش اللي جايب 50% أو 51% يستوي باللي جايب 100% أو يستوي ب 90% أو 80% لا صح. لا رتبة عليا ودي رتبة إيه؟ لا كم. لكن هم اشتملهم العدالة والإيه؟ الضبط. يعني إيه اللي هو إيه اللي إحنا بنسميه النجاح؟ يعني كلهم نجحوا لكن ده درجته عالية وده درجته إيه؟ أقل. وده طبعاً عند الترجيح في الروايات. الاعتراض إن المتن ده يعارض والمتن هذا المتن يعارض هذا المتن. فبيرجح إن أعلى هذا أعلى حفظاً للقانون ده أدنى. نقول إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة وهي على الثالثة وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد من ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقص على هذه المراتب ما يشبهها. يبقى المرتبة العليا دي الزهري وبعد كده حماد بن سلمة ومريد وبعدين المرتبة التي بعدها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وبعدين العلاء بن عبد الرحمن وهكذا. انتهينا من المراتب دي اللي هي العالية شوية واللي قبليها واللي قبليها. نأتي في محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وقص على هذه المراتب. يقول والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد هي يعني رواية الزهري عن سالم. والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها يعني لا يجوز لك أن تقول هذا أصح إسناد لكن لك أن تقول أنه من أصح الأسانيد زي البخاري يرى أن أصح الإسناد عنده مالك حنفي عن ابن عمر خلاص كده والإمام أحمد زهر عن سالم عن أبيه وغيره محمد بن سيرين عن عبيدة بن النعم السلماني عن علي رضي الله عنه يقول بقى نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه يعني يقول لك إن بمجموع الكلام ده ما أطلق عليه الأئمة أن هذا أعلى الأسانيد لا شك أن هو يرجح عن الذي بعده خلاص كده وقيس يعني اللي هو الامتياز أو الأول على الدفعة من اللي جاي جيد من اللي جاي جيد جدا من اللي جاي مقبول يقول بقى ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرض به أحدهما لذلك الإمام الحافظ العراقي يقول وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي وعنده التصحيح لا يمكن إلى آخر يعني المهم أن الإمام الحافظ العراقي يقول أرفع الصحيح مرويهما اللي هو إيه بمعنى المتفق عليه اللي هو أعلى درجات الصحة بعد المتواتر والمتفق عليه هو الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد فقط ده بيسموه متفق عليه والتعريف ده عند المتأخرين لكن عند المتقدمين أو عند أواخر المتقدمين كالخليل وغيره متفق عليه لا يقصد به متفق عليه إن هو رواه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد فقط ده. ثم بعد ذلك من فرض به البخاري ثم من فرض به مسلم ثم ما كان على شرطهما وهنعرف هل في حاجة اسمها شرطهما بالفعل ومن الذي أطلق هذا وماذا كان يقصد بهذا سنشرحه إن شاء الله ما كان على شرطهما ثم ما على شرط البخاري ثم ما على شرط مسلم ثم ما كان على شرط غيرهما يعني غير البخاري ومسلم من صححه أو كان على شرطهما في التصحيح خلاص كده يبقى بالنسبة إلى من فرض به أحدهما ومن فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به مسلم يعني يقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم ومن فرض به البخاري عن من فرض به مسلم ليه؟ لأن جمهور الأئمة على أن أصح كتاب على كتاب الله عز وجل هو كتاب البخاري ثم مسلم نعم بعد كأبي علي كان يفضل صحيح مسلم على البخاري لكن قالوا هو فضره من ناحية الترتيب ومش من ناحية الإتقان أو غير ذلك إنما هو يأتي يقول مثلا كتاب الجمعة يأتي كل الأحاديث التي تخص الجمعة من أول صلاة الفجر ماذا يصلى بها ماذا يقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية ثم كيف تختفي وماذا تفعل وبعدين كيف تسير إلى المسجد وثواب من يسير إلى المسجد ثم بعد ذلك الدعاء المستجاب في يوم الجمعة إلى آخر كل ده في باب في مكان واحد أما البخاري فيقطعه يقطع الأحاديث أحيانا ويأتي بالحديث في أكثر من موضع لكن الإمام مسلم الفرق بينه وبين البخاري هو أن هو إيه يضع كل أحاديث الباب في مكان واحد لكن أولا بس لكن بلا شك الإمام البخاري أعلى إتقانا وحفظا ومعرفة في العلل وغيرها ما هو شيخه حتى الإمام الحافظ القطني قال لولا البخاري ما جاء مسلم من وراح يعني ما كانش البخاري ما كانش حد سمع عن مسلم أصلا حتى بعضهم قال إنه الإمام المسلم إنما هو عمل مستخرجا على صحيح البخاري ما عملش حاجة أصلا ما جابش حاجة جديدة خلاص طيب يقول ومن فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. العلماء اختلفوا، لكن الراجح عند الجمهور أن البخاري تفضل أن البخاري أرجح في الصحة من البخاري. ونعرف يقول لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما الأرجح. إن العلماء اتفقوا على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو البخاري ثم مسلم. طيب واختلفوا هل البخاري يقدم على مسلم ولا مسلم، لكن الراجح عند الجمهور على أن البخاري أرجح من مسلم للأسباب التي ستأتي. يقول بقى فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية، لكن هنا نريد أن نوضح أمرا، أن الحديث المتفق عليه عند المتأخرين هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد فقط. يعني إذا روى البخاري حديث أنس ورواه مسلم من حديث أنس ده بيسموه إيه؟ متفق عليه، يعني دي أعلى درجة صحة. لكن الحافظ ابن حجر في النكت رحمة الله عليه وضع استراحا خاصا به، قال إن المتفق عليه أن يروي البخاري حديث أنس ويرويه مسلم من حديث أبو هريرة أو من حديث أبو سعيد الخدري أو لكن بنفس المعنى، فده اسمه متفق عليه، وهذا أيضا استراحة خاص بالإمام الحافظ ابن حجر. وإلا كل الأئمة على أنه متفق عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد فقط، خلاص كده ده للتنبيه يعني. ماشي. يقول وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، إلا هنيجي يعني الجمهور على ما معنى الجمهور، يبقى في حد خايف ولا ما حدش خايف؟ يبقى لما يقول وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، يبقى هو بيناقض نفسه، صح كده ولا لا؟ يعني مثلا لما يجي الأئمة لما يجي الحافظ ابن حجر أو غيره مثلا يقول جمهور الأئمة، طيب الأئمة مين هم الأئمة المعروفين؟ الإمام مين؟ الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، صح كده؟ فلو قال اتفق الأئمة اللي هم مين؟ يبقى هم دول أربعة، طيب لو كان الجمهور يبقى ثلاثة، يبقى الرابع خالفهم ولا ما خالفهمش؟ خالفهم. يبقى أنت لما تيجي تقول وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، يبقى الكلام ده منضبط؟ ليس منضبط. هو يقول لم يوجد التصريح. التصريح بنقيض يعني هو خالفهم. يوجد إطلاق. إطلاقاتهم. ما هي الإطلاقات دي ده تصريح. أبو علي النيسابوري قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من سعد مسلم. حياتي ده ما صلحش ولا صلح؟ وإن غريبة على أن مسلم أعلى درجة عندهم من البخاري، ده نقيض ولا لا؟ لكن الجمهور على أنه إيه؟ أن البخاري أصح من صحيح مسلم، خلاص كده؟ وهنعرف ليه؟ يقول بقى وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يقول فلم يصرح، هي النقطة اللي عايز تقولها، فلم يصرح بكونه أصح من كتاب البخاري، لا هو قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب البخاري، لذلك هم يعني تناقشوا مع أبي علي قال لا هو لم يقصد هذا، ممكن يكون البخاري يساوي يعني مش أصح بس مساوي حتى له. زي ما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، حد يخالف؟ قالوا هذا قبل أن يكون هناك الصحيح البخاري ومسلم، لكن بعد صحيح البخاري ومسلم نسر. ماشي. أولا لأن البخاري ومسلم اشترطوا الصحة، أما مالك لم يشترط لا الصحة ولا غيره، والإمام البخاري ومسلم كل الأحاديث التي في الصحيحين هي مسندة ومتصلة، لكن كتير من أحاديث موطأ مالك فيها بلاغات وأما رصيد وغيره يعني. طيب يقول ما تحت أيديه من السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكوني أصح من صحيح البخاري. ما هو يعني أصح من صحيح؟ هوني كده ما صح من صحيح. يعني إذا لم يقصد أبو علي أن يسموني إن كتاب مسلم أصح من البخاري، ما يقصد إيه؟ قول كده. هل قصد شيء آخر؟ يمكن يكون مساوي له. نعم. يمكن يكون مساوي له في الصحة. ماشي، لكن ما هم دفاعا عن أبي علي يسموني، هو يعني قالوا هو ما نفى، لكن ما نفى الاستواء من الاثنين. نعم. لكن هو يقول ما تحت أديم السماء. لا شيء. لكن يساوي ماشي، لكن ما فيش صح منه. لكن في يتساوى معه ماشي. قريب منه ماشي، لكن ليس هناك أعلى منه. لا، البخاري أعلى منه. الجمهور على أنهم قالوا هذا. ولا الجمهور قالوا أن صحيح البخاري يساوي لصحيح مسلم، ولا قالوا أنه هو أعلى. أعلى. أصح. عشان كده أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضل زان ونفع، ولم يعماه ولكن قلبا. وفي رواية قلما عند ابن الأخرام منه قد فاتهما ورد إلى آخر كلام. يبقى أول من صنف في الصحيح مين؟ البخاري. وبعدين خصوه هو أعلى درجة في الصحة من مسلم. خلاص كده؟ يقول بقى إذ المنفي إنما هو ما تقصديه صيغة أفعل، يعني أفضل الناس من من أزكى الناس، من أثبت الناس، من أحفظ الناس، من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم، يعني هو يرد يعني إن هو شاركه ولكن مش أصح منه. يقول في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. طب هو ما تكلم عن المساواة، هو قال صح ما تحت أديم السماء أصح، يعني أفضل أحسن أتقن، لكن في الممكن يسميه يسميه. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. يقول ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، لكن هو في الترتيب وضع الحديث كلها في باب واحد ترتيب والجودة، لكن في الصحة لا خلص. لذلك يقول ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، يعني هو مسلم أصح من البخاري. لا، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، يعني لو أفصحوا بهذا إن مسلم أصح لا لرد عليهم العمل، يعني نحن بنقول ده عمل زي ما احنا عندنا هنا في مصر بيقولوا يعني بيقولوا إيه يعني الجمل طلع النخلة، فقالوا لهم هذا الجمل ما هذه النخلة ودينا طلع ازاي، يعني هو عايز يقول لك واحد نزل البحر ما غرقش ولم يغرق، وديني صحيح عندي امثال لكن الاثنين وديني كده ينزل كده ونشوفه غيره ولا ما غرقش. يقول هنا بقى ولو افصحوا لرده عليهم شاهد الوجود العمل، يعني يقول فالصفات التي تدور عليها الصحه في كتاب البخاري اتم منها في كتاب مسلم واشد، وشرطه فيها اقوى واسد. يبقى هنبتدي نعرف ليه الأئمة رجحوا البخاري على مسلم. طبعا اللي قدموا البخاري على مسلم أولا الاتصال، هنعرف ليه، والأحاديث التي انتخذت على البخاري والتي انتخذت على مسلم، وكذلك الألوان التي انتخذ أو جرحوا هم في صحيح البخاري وفي مسلم. ماشي، هنعرف يعني. يقول بها وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. طيب هنيجي الإمام يريد أن يقول لك ما أسباب ترجيح البخاري على مسلم؟ لماذا قدموا البخاري على مسلم؟ قال لأن البخاري يشترط سماع الراوي من شيخه ولو مرة واحدة، لكن مسلم يشترط المعاصرة. يعني أنت عاصرت الشيخ الألباني ولو رويت عنه فأنت محمول على السماع، لكن البخاري لا، لابد أن يكون لك سماع من الشيخ الألباني. فلا شك إن ده أعلى وأثقل. مرتفع مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري إن شاء الله بمشيئة الرحمن. يعني هناك أمور يعني لن أتوسع فيها في هذا الكتاب، لكن إن شاء الله بإذن الله في عندما نبدأ في شرح كتاب مقدمة ابن صلاح أو غيره منها هذه المسائل. في مسائل لابد ان هي توضيح، لكن لان ده كتاب مبتدئ فانا يعني اجمل لكم، لكن هناك اشياء لا يمكن ان يجمل فيها شيء، لابد ان اوضح لكم فيه خلاص كده. لكن هناك اشياء ممكن تطول معنا يعني محاضرتين ثلاثه ماشي، اللي هي مساله الامام مسلم والمعاصر والسماع وعدم السماع، دي ممكن ناخد فيها يعني ثلاثة أربعة أو أربعة محاضرات بالله. لكن أنا لأني ده كتاب أولي فلن أتوسع معكم فيه خلاص كده. نكتفي لغاية هنا ولا ما رأيكم؟ ها؟ لا أنا يعني عن استعداد، ما في مشكلة معي، المهم أنتم يعني تستطيع يعني ما عشر ونصف ممكن نقرأ إلى مراتب الصحيح. إيه؟ ممكن نقرأ إلى مراتب الصحيح بحسب مصدره، لأن هذا المكان سهل ممكن تقرأه سريعا. فين مراتب الصحيح؟ ومن ثم قرد ما صحيح البخاري ثم صحيح مسلم إلى هنا. إذا قصد الأخ لا يبقى كثيرا إلى ندخل إلى مراتب الصحيح إلى آخر قول الدارقطني. قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء إلى آخر المجلس. لا لا يعني أقرأ لكم دول ما لا ما يعني أقرأ طب وبعدين الشرح. نعم أقرأ لكن بقليل من الشرح. لأن هذا مكان سهل يعني. هذا مفهوم. لا ما أنت بالنسبة لك سهل. ما سهل. لا الحاجات دي لابد يعني مثلا اما مش حاله من حيث العداله والضبط لابد نتوقف فيها ونفهمكم يعني ايه هي العداله. نتوقف ان شاء الله. نتوقف هنا ان شاء الله. انا لا عندي استعداد لانه ما في مشكله لو عدنا الفجر، انا ما عندي مشكله. ها نتوقف ان شاء الله. يعني طيب ان شاء الله نعمل مشروع. ها من يريد؟ انا مستعد. ها ما شاء الله. ان شاء الله نتوقف ان شاء الله. ها أنا أجد فرق. ها؟ ممكن يعني معي يعني. سيبك من. نعم. أخونا محمد توقف إن شاء الله. ما معك شيء. معايا؟ هذه ثلاثة. قدام اثنين. وخالص. ها؟ معك. ها؟ معك. أربعة. معك. خمسة. كذا. ها؟ كذا. خلاص كذا خمسة. ما نقدرش. معلش بقى أنت هتضيف هتضيف ده معلش، بس أنت معاك ابنك يعني. نعم. طيب يقول مرتفع مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا. ممكن تجيب صحيح مسلم؟ لا المهم الأول شيخ، عندما المسلم والبخاري اتفقوا أن يعني متفق عليه يعني مروي عن صحابي واحد يعني كله حديث غريب. نعم كله حديث غريب يعني. لا ده متفق عليه ده اعلى درجات الصحه، اعلى درجات حتى لو كان فرضا. هنجيب لك مثال حديث انما الاعمال بالنيات. نعم فرض صح كده ولا لا؟ نعم. لكن هو متفق عليه. نعم. يعني اعلى درجات الصحه مع انه هو فرض. ماشي ممكن نوقف هنا هذا المقطع. اتفضل. طبعا تتعودون معي إن شاء الله. عندما ينقل الإمام الحافظ بن حجر أو غيره من المتأخرين كلاما للأئمة المتقدمين ويوجد لهذا الإمام كتاب، واجب يعني الرجوع إليه. لماذا؟ لأن الأئمة كانوا يحفظون هذه الكتب وهم يرون بالمعنى ويرون الرواية بالمعنى جائزة، فقد يأتي بالمعنى ويكون ليس كما قال الإمام، فهناك فرق. لذلك أنا دائما أأتي إلى كلام الإمام في كتابه نفسه ونعرف هل بالفعل الإمام مسلم كما قال هنا واكتفى مسلم بمطلق المعصرة فقط، كما قال هنا واكتفى مسلم بمطلق المعصرة، ولا الإمام مسلم قال أمرا آخرا. عشان كده سنأتي بكلام مسلم عشان نعرف فقط. يقول الإمام مسلم رحمة الله في المقدمة: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث. ودعكم من قصة الإمام مسلم يرد على البخاري وعلي بن مدين، يعني كما يقول المصريون يعني لا تبكي على لبن مسكوب، هو وقع لبن كوباية شاي وقعت، ما تقولش بقى مين يوقعها، هي وقعت. يبقى المفترض ان احنا نعمل ايه؟ نلحق، نستطيع ان احنا يعني نلحق ما نستطيع ان نلحق به. لكن مين اللي وقع الكوبايه؟ محمد واحمد ولا حسن؟ لا، انت بعدت عن القضيه خالص. احنا عايزين نعرف كلام مسلم هو الصواب ولا كلام البخاري بس. لكن ما تجيش تتوسع وتقول لي هو يقصد البخاري ويقصد علي بن مديني، ونخش في مساله اخرى خالص. لا، احنا نريد هل كلام البخاري هو الصحيح منضبط ولا كلام مسلم؟ ولا مانع ان احنا نقول ايه؟ وهو كان يرد على بعض ده، هو ما حددش هو بيقول مين. يعني هو الامام مسلم ما قال انا ارد على البخاري وعلى مسلم او على قصدي علي بن مدين ولا غيره. فانت ليه تضع ان هو يتكلم ويبقى هي القصه عندك او القضيه انه يتكلم ويرد على البخاري وعلى علي بن مدين؟ طب حل لي القصه بتاع القضيه نفسها. اي كلام اصوب؟ هل كلام البخاري ولا كلام مسلم؟ هو ده، فاهمني؟ يقول بقى: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من اهل عصرنا في تصحيح الاسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رايا متينا. يعني لو تركنا هذا الراي يعني سيصبح رايا قويا ومتينا. لماذا؟ أقول يعني هذا الكلام أقر به مسلم أو لم يتعقبه أو لم يرد عليه مسلم، يبقى هذا القول ممن قاله قولا قويا. لماذا؟ لأن مسلم لم يرد أو البخاري لم يرد أو لم يتعقب، يبقى هو أقر بهذا الفهم. لذلك يقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متين. يعني لو كان في الرأي ده من الصواب أنا لازم أبينه، لكن لو سكت عنه يبقى سيكون رأي متين. أقول لك لما مسلم سمع وعرف ولم ينتقد ولم يتعقب، وكما قالوا وكما يقال إيه السنة التقريرية، هو أقر بهذا سيصبح قولا إيه متينا. ماشي. يقول ومذهبا صحيحا إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته، إن هو يكون قولا مطرحا يبقى الإعراض عنه أولى لإماتته، لكن لابد أن يكون إيه؟ الناس تعرف أنه ليس صوابا. يقول بقى: وإخمال ذكر قائله وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. يعني هذا يعني عشان يعني لا يأتي للجهال، إن هو أنبه الجهال عليه فسيكون قولا شائعا. غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واختلال الجهل بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله. يعني إذا لم يكن هذا لابد من كشف إن القصة دي أو القضية دي ليست صحيحة، سيبك بقى ان هي فساد الامام مسلم يعني شدد في العباره عن الامام الى من قال بهذا. وباتفاق العلماء اصلا كل المتاخرين على ان كلام الامام البخاري هو الاصل. ودعك بقى هو كان يرد على البخاري او غيره، لكن كلام البخاري وغيره اصل. لذلك حتى الامام ابن رشيد عمل كتابا اسمه سماه السنن الابين، وابن نجب رد هذا الكلام، والحافظ ابن حجر نفسه قال بهذا، والذهبي، كل الائمه، والامام ابو عمرو المصري، كل الائمه قالوا والصواب مع البخاري، او الصواب مع من قال، حتى الامام مسلم ادعى فيها الاجماع، قال والاجماع بخلاف قوله. يعني هو ادعى الاجماع الامام مسلم. قالوا العلماء والاجماع على خلاف ما قاله مسلم. لكن هو عشان يقوي المسألة يقول أن فيها إيه؟ إجماعا. لذلك عندنا عند المسلمين كما قلنا وصرحنا أنه لا عصمة لأحد. أي إمام يخطئ مبين خطأه، لكن هذا لا يمنع التخطئة، لكن هذا لا يخضع فيه ولا في علمه. لابد أن احنا نفرق أنك أنت تصوب بالبخاري أو المسلم أو من الأئمة، تصوب أو تتعقب ما في مشكلة، لكن هذا ليس سبيلا للطعن على البخاري أو المسلم. هناك فرق شاسع. يعني أنت تقول أن البخاري أصاب في المسألة ومسلم أخطأ في المسألة، الأئمة كالدلقطني وغيره. يعني الدلقطني عندما تعقب البخاري مسلم، في حد قال أن الدلقطني من هو الدلقطني؟ مش هو عمل كتاب الإلزامات للتتبع؟ البخاري مسلم منتقدهم. حتى ان الامام الحافظ ابن حجر في بعض الردود يقول والصواب مع قاله الدلقطني، بس انا عايز اجيب العباره بالضبط، يعني والرد فيه تكلف، يعني انا ارد على الدلقطني لا يبقى فيه تكلف، لا الكلام اللي قاله الدلقطني مظبوط، ما حدش قال ان هو الدلقطني يطعن على البخاري او يطعن على مسلم. هو يتكلم في الصناعة الحديثية، الحديث ده مش صحيح مرسل أو في علة، فكيف تكون في البخاري؟ نحن نتكلم في الشروط التي يجب أن تمشي عليها أنت وأنا. خلاص كده؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والذي نفس محمد بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدا يدها. يبقى ما ينفعش إن السرقة لو حد سرق يتقطع ايده، لكن لو انا ابني فلا ما اقطعش ايده، لا القواعد دي تمشي عليا وعليك. صح كده ولا لا؟ لكن هتمشي عليك انت وعليا لا، يبقى دي مش قواعد، ده هوى مش دين، يبقى ده هوى. صح كده ولا لا؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اغلق هذا الباب وقال والذي طبعا بلا شك فاطمه لن تسرق، لكن هو يريد ان يقول لك حتى لو ان فاطمه سرقت وهذا لا يمكن، لكن حتى لو فعلت هذا لانقطع محمدا يده. ده دين شريعه ما فيهوش محاباه، عشان دي بنتي او ده ابني او دي مراتي او ده ابويا. ماشي؟ فلذلك العلماء ما تركوا لاحد شيء، عشان كده نحن تفتخرون بالاسلام، لانه هذا لا يوجد في اي دين اخر نهائي. خلاص كده؟ يقول والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله، وزعم القائم هيبتدي يجيب إيه كلام. وده دايما رتم الإمام شيخ الإسلام تيمية، ينقل الكلام المخالف بالحرف الواحد ثم يرد عليه فقرة فقرة أو سطرا سطرا، فيظن الجاهل أن شيخ الإسلام التيمية عندما يقرأ الكلمتين دول هو جايب كلام المبتدأ، فيظن أن شيخ الإسلام التيمية يقول بهذا القول. ما قال، هو ينقل لك كلامه حرفيا ثم يأتي ويرد عليه حرفيا. عشان كده ينبغي أنك أنت عندما تقرأ لابد أن تقرأ الكلام كاملا، ولا تقتطع. لذلك ربنا تبارك وتعالى لما قال ويل لمن للمصلين، فانا لو قلت فويل للمصلين يبقى ما حدش يصلي، اللي هيصلي يا اخواننا هيتعذب، صح كده؟ لكن ربنا قال ماذا؟ مع ان دي ايه ودي ايه، لكن هذه تكمل هذه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، يبقى الويل لمن؟ للذين هم عن صلاتهم. لكن ما ينفعش اقول لك فويل للمصلين ما حدش يصلي بقى، لا بد انك انت تجيب الكلام كاملا. لذلك شيخ الاسلام تيميه في كل كتبه يفعل هذا، ياتي بكلام المخالف حتى وان كان سطرا سطرين صفحه، حتى لو كتابا كاملا ياتي به كاملا كلامه 10 صفحات 20 ورقه، ثم يرد عليها واحده واحده. خلاص كده. فالامام مسلم هياتي بكلام من يخالفه، وبعدين ايه يبتدي يقول بقى انا المهم. يقول وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام عن الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث، ده كلام مين؟ أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد. خلاص كده، يبقى إيه اللي هي إيه مطلق معاصر، صح كده؟ طيب، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أن لا أنه لا يعلم له منه سماعا، يعني لا يعرف له سماعا، لكن جائز أن هو بينقل كلام، لكن هو هيبتدي يقول بقى الكلام هو بتاعه. يقول له منه سماع، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا، الاثنين تقابلا واجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، يعني سمع الحديث منه، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، يعني حتى ولو مرة واحدة أنهم اجتمعوا أو تشافوا أو سمع هذا من ذاك، فإن لم يكن عنده علم ذلك، ما عندوش بيان بهذا، ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه، يعني يتوقف في هذا الخبر حتى يأتي ما يثبت أنه إيه فلان سمع من الشيخ الألباني، أو عبد الله بن مسلم القعنبي سمع من مالك، إنهما جلس معه وتشافها وجلس في مجلس، لكن ما فيش ما يثبت، يبقى هو على إيه يتوقف حتى لابد أن يأتي ما يثبت أن عبد الله بن مسلم القعنبي سمع وحضر مجلس من الإمام مالك، حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. يقول بقى وهذا القول بقى، ده كلام بقى مين؟ هنبتدي بقى، ده هو نقل الكلام، هيجي بقى كلامه هو. يقول هذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، مفيش حد سبقه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول السائغ المتفق عليه أهو، يعني إيه الإجماع بخلاف اللي هو بيقول، يقول إيه المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه، جائز منه يعني مش المعصر فقط، لا يعني احتمال كبير هو يكون له سماع، له لقاء والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، الاثنين في عصر واحد، لكن فيما احتمال يكون سمع منه، يعني ايه احتمال ان يكون سمع منه مثلا؟ يعني انا مثلا عصرت الشيخ الألباني، خلاص كده؟ انا عايز اوضح لك ما شكل الكلام بتاع الإمام مسلم، فيقول مثلا أنا كنت سنة 93 مثلا كنت بعمل عمرة في السعودية. خلاص كده جه خبر ان الشيخ الألباني كان بيعمل عمرة في نفس السنة. خلاص كده ماشي. كان بيحج الحج يمكن أضيق من العمرة لأن العمرة دي أيام شهر شهرين ثلاثة، لكن الحج هو ثلاثة أربعة أيام وخلاص كده في مكان واحد. فأنا حجيت سنة 93 مثلا، أنا أعطيك مثالا، والشيخ الألباني ثبت أنه حج في هذا الكلام. فعند إمام مسلم ده احتمال كبير جدا إن احنا تقابلته وسمعته. خلاص كده يبقى إيه؟ مش المعاصرة فقط، لا، احتمال إنك أنت إن أنتوا اجتمعتوا في مكان لكن مفيش ما يثبت إن أنتوا تقابلتوا أو أنه سمع أنت سمعت منه أو هو شفاهك في حديث. يبقى مش المسألة المعاصرة فقط، بل واحتمال قوي للإيه؟ للرؤية والسماع. كما قلنا إن أنا في سنة 93 كنت بعمل حد، والشيخ الألباني أيضا كان يعمل في نفس العام الحد. فبلا شك ممكن نتقابل، صح كده ولا لا؟ لكن لما يكون عمره ممكن ما نتقابلش، لانه ممكن انا اروح في شهر وهو في شهر ثاني، انا اروح في شهر رمضان وهو يروح في شوال، انا اروح في شعبان وهو يروح في رمضان. لكن لما يكون اجتمعنا او في مكان واحد في اسبوع واحد فممكن نتقابل، يعني جائز ممكن نتقابل، لكن مش المعاصره فقط، بل وجائز ممكن ان انت ايه تكون قابلته وكلمته. نقول بقى وإن لم يأتي في خبر قط أنهم اجتمعوا، ما في دليل عن هما الاثنين اجتمعوا وقعدوا مع بعض وتشافوا، ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه، يعني ما لم يشافه، لم يجلس معه، لم يشافه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، على الإمكان هو احتمال هو يكون قبل وقعد معاه، يقول فسرنا فالرواية على السماع أبدا، يبقى إنه هو ثبت السماع منه، حتى يكون الدلالة التي بينا، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للزاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر واحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم بها العمل به العمل. ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت حتى يعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ هذا الكلام الذي أنت قلته، هل في حد قاله قبلك؟ عند هذه الشرط ده، وإلا فهلم دليلا على ما زعم. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، يعني إذا أنت ادعيت إن في حد هنقول لك من قال بهذا، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل وما ذاك الدليل؟ إيه الدليل على هذا؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاين ولم يسمع منه شيئا قط، فلما رأيتم استجازوا رواية الحديث بينهم إلى آخر. يعني أنا أردت أن يعني آتي بكلام الإمام مسلم، هو هل هي مطلق المعاصرة ولا المعاصرة مع احتمال اللقاء؟ متفق احتمال هناك فرق، يعني مثلا كلنا عاصرنا الشيخ الألباني، صح؟ لكن أنا كنت في الأردن في المكان بتاع الشيخ الألباني، يبقى أنا ليا مزية عنكم ولا لا؟ أنا ممكن أكون قابلت الشيخ الألباني، صح؟ وممكن لا، صح؟ لأن الأردن دي مش أوضة ولا شقة ولا محافظة، دي بلاد واسعة، لكن في احتمال إن أنا أكون قابلت، صح كده ولا لا؟ فالإمام مسلم يقول هذا في احتمال المعاصرة مع احتمال إن هو يكون قابله أو سمع منه إلى نكتفي كده ونكمل بقى المرة القادمة ولا ها؟ ما؟ نكتفي إن شاء الله. ها؟ نكتفي إن شاء الله. لا ها؟ طيب ماشي خلاص نكتفي المرة دي بس المرة الجاية اللي إيه اللي مش عايز يكتفي ينصرف هو ماشي لما نكمل ماشي إن شاء الله يا أخوانا طيب هل هناك شيء لم تفهموه؟ أخوانا